خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. He created man from a sperm drop, then at once he is a clear adversary.